التقوى هنا، وأشار إلى صدره يعني في القلب، أنت صالح القلب استقام البدن، وأشار إلى صدره ثلاث مرات يعني إلى القلب، إنك صالح القلب استقامت الجوارح، ومتى فسد القلب خبث فسدت الجوارح كما في الحديث الصحيح. ألا وإن فجر المرأة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله على وجه القلب. كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله قبلها بحاسب من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفي في الشر أن يحقر أخاه ويستصغر أخاه، يكفي في الشر، يعني هذه مجلبة للشر، حقره حسده وظلمه وغابه واغتابه وغير هذا من أنواع الظلم. كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله بعض، كلمة جامعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. من كمال الإيمان ومن تمام الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب نفسه، كما تحب لأخيه الصحة والسمعة الحسنة، وأن يكون طيبا في دينه سليما من العافات والمعنى، أنت تحب ذلك لأخيك، هذا مسلم أخو المسلم، لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، كلمة جامعة. كذلك حديث أنس الآخر داخله فيما تقدم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، غير الرسول نصرته مظلوم فكيف أنصره ظالم، يعني استنكر نصر الظالم، بين النبي نصر الظالم، وأن نصر الظالم حج عن الظلم منعه من الظلم، تقوم عليه تقول لا لا تظلم الناس، تأخذ على يديه ولا سيما إذا كان تحت ولايتك كولدك وأنت أمير كذلك بأفراد الرعية، تحجزه وتمنعه من الظلم، هذا نصره منعه من الظلم وأخذ على يديه. وإذا صار التعاون هكذا استقمت الأحوال واستقرت المحبة بين المسلمين. كذلك حق المسلم على المسلم صدق خصال، إذا لقيت فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس وحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، ست خصال من حقه، هذه من حقه عليك، حقوق كثيرة لكن هذه من حقه عليك، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا سلم رد عليه رد السلام كذلك، تبدأه وإذا بدأك ترد، وإذا دعاك فأجبه إجابة الدعوة، من حق المسلم على أخيه إلا يمنع مانع من مرض أو وجود منكر أو بعد مسافة أو ما أشبه ذلك. وإذا استنصحك فمش تقول في هذا، شاورك مش تقول أبا تزوج فلانة أو أبا شير ساعة فلانة، ما لا ترى تنصح له لا تغش. وإذا عطس فقال الحمد لله تقول يرحمك الله، وهو يقول يهديكم الله ويرحمكم الله. بعض الناس يقول يرحمني ويرحمك الله، لا يقول يرحمك الله وتقول يهديكم الله ويرحمكم الله. إذا عطس وحمد تقول يرحمك الله، وهو يقول جوابا يهديكم الله ووسعه بالك. الخامسة إذا مرض فعده، والسادسة إذا مات فاتبعه، يعني اتبع الجنازة صل عليه ثم عهد إلى مقبرة إذا تيسر ذلك. اللهم استعان وفق الله معنا قوله حق يعني واجب أو متأكد؟ متأكد، المعروف عند أهل العلم أنه متأكد، قد يكون بعضها واجب قد يكون بعضها المعروف عند أهل العلم أنها سنة، من هذه حقوق متأكدة كلها متأكدة، أما رد السلام هو واجب، رد السلام واجب، رد السلام واجب. وتشمية العاطس والقول بوجوه قوي، لأن في أمر كلها أوامر ينبغي المؤمن لا يتخلف عنها. إجابة الدعوة كذلك، من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، ينبغي الإنسان أن يحتاط نفسه يحذر، لا يتساهل فيها ويقول بعض العلماء يقول مستحبة، لا يأخذ بحيطة، لأن الرسول أمر والأمر يقتضي وجوب، وقد قال عسى الله ورسوله صريح في وجوبه. أحسن عليكم، ماذا ترجحون في البداء بالسلام، الوجوب أم الاستحباب؟ معروف من أهل العلم السنية الذي يبدأ بالسلام، أولى الناس بالله الذي يبدأهم بالسلام. نعم. رسل الدعوات مثلا واحد دعاه ثلاثة أشخاص أو شخصين يعني واحد بدأ الأول، فإن كان جميعا دعوت جتبع واحدة فأقربهما باب، إذا كانت الدعوة تعددت يجاب الأول، فإن كانت جاءت جميعا فيجاب أقربهما بابا كما جاء في الحديث. نعم. الله يرحمك، هل أنت اللهم أحمد الله هل يأمرها بأن يحمد الله زوجها؟ إذا ذكره طيب، إذا ذكره أو إذا ذكره هذا من نصحه. الله يرحمك. بعض الروايات بالنسبة للعاطس يقال الحمد لله على كل حال، وفي الرد يغفر الله لنا ولكم. لا تابع عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح يقول يرحم يهديكم الله ويصلح بالكم. وسائر روايات غير هذه محل نظر. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. شاب يعيش عند والديه، فأبوه قال له إن لم تقص لحيتك فتخرج من البيت، فهو يسأل الآن ماذا يفعل؟ قالوا يعني إذا ما حلقت حلق أو قصيت لحيتك فتخرج من البيت. يبالغ يعني يكلمها بكلام الطيب إن شاء الله بهدي الله. يهدي الله بكلام الطيب ولا يخرج من البيت. لا طاعة المخلوق ولا ثواب. سائلة تقول فتحت حساب في بنك الراجحي فاتصل علي قسم النساء وأعطوني هدية ساعة مقابل هذا الرصيد، وماذا أفعل بها حين رصيد في البنك يعني كانها فلوس كثيرة. قالوا جل أنت تستاهلين هالهدية ساعة قيمة. قل أنا استلمتها ماذا أفعل بها؟ والله نحفظ لها لا إذا لي الله ولا تبيعها وتصدقها. أحسن الله إليك. صدقها تبيعها وتصدقها ولا ترد عليه حتى يعلموا. ولا ترد عليه حتى يفهمون هذا ما هو طيب. تجمع بين الحسنين بعد تصدقها إن شاء الله. أحسن الله إليك.